قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين، ويقرأ في الصلاة السدل وهو طرح ثوبنا على كتفيه ولا يرد طرفه على الآخر. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. فالسدل يكره وهو أن يضع الرداء على ظهره ويلخي طرفيه سواء كان تحته ثوب أم لم يكن تحته ثوب. فإن كان اللباس مما يلبس على هذه الصفة عادة مثل المشلح أو مثل ما يسمى بالباردو يلبسه بعض الناس على هذه الصفة ويستمسك، فإن هذا لا يدخل في النهي. وقد جاء في أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل، والنهي هنا لما فيه من التشبه باليهود. ولذا قال علي رضي الله عنه فيما رواه الخلال: كأنهم اليهود في قهرهم. يعني يقول هكذا على نفس هذه الطريقة الآن التي ألبس بها المشلح، هذا هو السر، فيلخي الطرفين. هذا في الرداء. وأما في المشلح فلأن المشلح له طريقة يلبس بها على هذه الصفة فلا يكره، هذا في الرداء. أو الكود والبعض، هذا لا يكره كما نص على ذلك العلماء. قال رحمه الله: ويكره فيها اشتمال الصماء بأن ينطبع بثوب ليس عليه غيره. نعم، هذا جاء في الصحيحين النهي عن اشتمال الصماء، وهو الاطلاع الذي يفعله المعتمد فيبدو أحد شقين، يبدو الجلد ليس تحته ثوب، لكن لو كان عليه ثوب فلا يكره. يعني لو طبعت في الصلاة وتحتك ثوب، مثلا أخذت مثلا الثوب هكذا وأدخلته تحت ووضعته على الطرف، هذا مثل الطباع لكن عليك ثوب، فهذا لا يكره، هذا لا يكره. وهذا قد جاء في الصحيحين مسلم نهى عن اشتمال الصماء. نعم. والاطباع أن يجعل وسط الرداء تحت تفسير الفقهاء. والاطباع أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، فإن كان تحته ثوب غيره لم يكره. نعم، اعتقد إن كان تحته ثوب فإنه لا يكره. ويكره في الصلاة تغطية وجهه. وتقدم لكم أنه يكره للمصلي على المذهب أن يبدو أحد شقيه في الصلاة. تقدم هذا في الكلام على ستر العورة، وأنه يجب أن يغطي أحد العاتقين، فإذا كشف الآخر وغطى واحدا كره كشفه للآخر. ويكره في الصلاة تغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه بلا سبب. تلثم بلا سبب، يعني من برد أو رائحة. لو كان بعض الناس يتحسس مثلاً حتى من بعض الأطياب شديدة أو فيتلثم أو يتلثم من غبار أو هواء فلا يكره ذلك. نعم. لنهيه صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرجل فاه، رواه أبو داود. وهو صحيح. وفي تغطية الفم تشبه بفعل المجوس عند عبادتهم النيران. ويكره فيها كف كمه، أي أن يكفه عن السجود معه. نعم، كف كمه، الكف هكذا يقول به، هذا يسمى كف. وأما اللف يطوي طرفه. نعم، فيكره هذا وهذا، الكف واللف، سواء أثناء الصلاة أو قبلها، حتى لو كف قبل الصلاة. فإن سلم قال لا أخف شعرا ولا ثوبا. نعم، إذن هذا يكره. نعم. ولفه لف كمه بلا سبب لقوله صلى الله عليه وسلم ولا أكف شعرا ولا ثوبا، متفق عليه. ويقرأ فيها شد وسط حتى يسجد معه. وأما هذه الغترة والشم التي نلبسها فكما تقدم في الحوت، هذه تلبس تارة هكذا وتارة تكف، فلا يكره. يعني مثل اللي يصلي عن كما يقال متنسف، هذا لا يكره لأن الشماغ يلبس هكذا مثل ما ترد العمامة هكذا، فالشماغ كذلك لا يكره. لكن الثوب نعم يكره لك أن تكمه أو تلفه. نعم. ويكره فيها شد وسطه كالزنار أي بما يشبه شد الزنار. نعم. يقال إذا عطس الذمي انقطع زناره، يعني خيط دقيق يربط على وسط الذمي، يلزم الذمي ليتميز عن المسلمين فيؤمر بشد هذا الزنار، فيكره أن يشد وسطه كالزنار. لكن لو كان بحزام، شد الرجل بحزام مثلا أو خرقة لما يفعل هذا بعض أهل البلاد يشدون ثيابهم بالفرق، هذا لا يكره. لكن الزنار هذا يكره لما فيه من التشبه النصارى وأهل الكتاب. نعم. شيخ الصلاة. نعم. يكره في الصلاة وفي خارج الصلاة؟ نعم، ينهى أن يعني في الصلاة وفي خارجها لأن فيه تشبه. كذلك كفكم في الصلاة وخارجها؟ لا، كفكم كف الكم للصلاة دي. مقصود قبل الصلاة، يعني قبل دخولك في الصلاة، ليس المقصود قبل الصلاة يعني خارج الصلاة. يعني الآن تريد تعمل تكف كمك لا يكره، لكن تريد أن تصلي يكره أن تكف كمك، إما قبيل ما تصلي، بعض الناس يفعله قبيل الصلاة أو أثناء الصلاة. بعض الناس يظن أن الكراهية من أجل ما ينشغل به، لا، الكراهية من أجل يسجد معك، فاتركه، لا تكفه لا وأنت تصلي ولا قبل دخولك في الصلاة، أما في خارج الصلاة لا هو يكفه. لما فيه من التشبه بأهل الكتاب وفيه الحديث والفناء الذي ترجح التحريم في شد الزنار لأن فيه تشبه به. نعم. وفي الحديث من تشبه بقوم فهو منهم، رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح. ويكره للمرأة شد وسطها في الصلاة مطلقة، يعني مطلقة سواء كان بالدقيق الذي يشبه الزنار أو بالغليظ. لما؟ لأن هذا يحجم نعم جسده. ولا يكره للرجل بما لا يشبه الزنار، ما يكره الرجل غليظ يربط به وسطه لا يكره. وتحرم الخيل لأن يكره هو الخيط الدقيق، لأن هذا فيه تشبه بمن؟ نعم، بأهل الكتاب. نعم. شيخ الحين أهل الكتاب ما يحطون لهذا؟ لا، يعني ترك هذا. لا، بس يعني لو واحد فعلها يكره، لأن الحين ما يفعل هذا. الآن يعني ليس فيه تشبه. نعم. وتحرم خياله في ثوب وغيره من عمامة وغيرها في الصلاة. نعم. وغيره كعمامة، كيف تسبل العمامة؟ تسبل العمامة بأن تطال إطالة فاحشة، ليس المقصود إسبال العمامة يعني أن تجول في الأرض، هذا لا يكاد أحد يفعله. المقصود يعني أن يرفيها فوق المعتاد، يعني مثلا إذا كانت العمامة التي لها ذؤابة تترك حتى تضرب بين الكتفين، فإن أرخاها حتى وصلت إلى وسطه، هذا لا يفعله إلا أهل الكبر، يعني يرخي الإمامة فيطيل إرخاءها حتى أن قد تصل مثلا إلى يعني إلى عجزته، فمثل هذا إسبال، هذا إسبال. نعم. في الصلاة وخارجها في غير الحرب لقوله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، متفق عليه. فالخيلاء محرمة في الحرب، وفي الخيلاء محرمة في الصلاة وخارج الصلاة، أما في الحرب فلا، لأن الحرب ترهب العدو. يعني ظهور المسلم يعني بهذا اللباس الذي يكون فيه يعني يمشي على بخيلاء، هذا فيه إرهاب للعدو، لأنه يدل على إقدامه وشجاعته. واضح؟ يدل الإسبال مطير الخيلاء للحاجة. هذا هو المذهب وقول الجمهور. الإسبال عندهم يكره لغير الخيلاء، يعني إطالة الثوب حتى يبلغ الكعبين وينزل عن الكعبين، هذا يعني يكره عند الجمهور. والقول الثاني يحرم. نعم. ويحرم التصوير أي على صورة حيوان. يحرم التصوير على صورة حيوان. نعم. لحديث الترمذي وصحيح، يعني نسجه أو نحت أو رسم أو نحو ذلك، قد لعن بسبب المصورين. نعم. لحديث الترمذي وصححه، لا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت وأن تصنع، وإن وزيل من الصورة ما لا تبقى معه حياة لم يقاه. نعم. يسلم فالمر بالرأس التمثال فليقطع حتى يكون كهيئة الشجرة، فإذا لم يكن له رأس نعم فإنه لا حرج في ذلك، فالصورة هي الوجه. نعم. ويحرم استعماله وإن مصور على الذكر والأنثى في لبس وتعليق وستر جدر لا افتراشه وجعله مخده، لأنه يكون مهانا إذا افترش. فإذا كان في البيت شيء فيه شيء من التصاوير فلا تعلق، فلا تعلق على الجدر ولا تلبس، لكن تكون مخدة أو تكون على نعم تكون فوشا. نعم. ويحرم على الذكر استعمال منسوج بذهب أو فضة. نعم. في حديث حرم الحرير وحرم الذهب والحرير على ذكور أمتي. نعم. وحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكوره. حديث رواه الترمذي والنسائي وحديث صحيح. نعم. فالذهب محرم على الرجال. نعم. أو استعماله وإن بذهب أو فضة. التمويه معروف، تمويه يعني أن يذاب الذهب ثم تغمس فيه، يعني مثلا يغمس فيه القميص فيكون قد لبس بالذهب فيحرم. واستعمالهم وهم بذهب أو فضة غير ما يأتي في الزكاة من أنواع الحرية. نعم. لم يأتي تفصيل هناك. نعم. قبل استحالته، فإن تغير لونه ولم يحصل منه شيء يعرضه على النار بعرضه، يعني نعم. ولم يحصل منه شيء بعرضه على النار لم يحرم لعدم السرف والخيلاء. نعم. يعني إذا استحال الذهب يعني تحول إلى عين أخرى بحيث أن نعرضه على النار فلا يخرج منه شيء، يعني يبقى انتهى الذهب، تحول الذهب أصبح مادة أخرى مع طول زمن أو مؤثرات، فإن حصل مثل هذا فالآن الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، ما دام أنه قد استحال يعني تحول فإنه لا حرج فيه. نعم. لبسه. نعم. وتحرم ثياب حرير ويحرم ما أي ثوب أي ثوب هو أي الحرير أكثره ظهوراً مما نسج معه على الذكور. نعم. يعني إذا نسج حرير مع قطن مثلا، حرير مع قطن، فيقول إذا كان الحرير أكثر ظهوراً حرم، فنغلب التحريم هنا لأن الحرير هو الأكثر. يعني الآن خلطنا قطناً وحريراً فصنعنا ثوبا قد نسج من الحرير ومن القطن، هذا بقدر كذا وهذا بقدر كذا ظهورا، فيقول هنا نعم انه ان الاكثر ظهورا ما ان كان الحرير اكثر ظهورا حرم. على الذكور والخناثى دون النساء كذلك يلحق بالذكور والخناثى. نعم. دون النساء لبسا بلا حاجه وافتراشاً واستلاذاً وتعليقاً وكتابة مهر وستر جدر غير الكعبة المجردة. نعم، دون النساء، فالنساء لهن أن يلبسن، يقول بلا حاجة. وافتراشا واستنادا وتعليقا وكتابة مهر وستر جدر غير الكعبة المشرفة. فالكعبة المشرفة يجوز أن يمسج الحريه سترة لها. نعم، ولا هذا بإجماع العلماء، وهذا بإجماع العلماء. بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، متفق عليه. وإذا فرش فوقه حائلا صفيقا جاز الجلوس عليه والصلاة. نعم، الحديث متفق عليه. ويقول: وإذا فرش فوقه حائلا صفيقا جاز الجلوس عليه. النهي عن الجلوس على الديباج جاء هذا في حديث حذيفة في البخاري، وأن نجلس عليه، وعن الحرير والديباج وأن نجلس عليه. لكن يقول هنا: لو أنه تحت، يعني أنت الفراش ليس من حرير الذي تجلس عليه، سجاد، وفي الأسفل حرير، فلا حرج في ذلك، لأنك لم تجلس عليه، أنت تجلس على هذا السجاد وهو في أسفل السجاد. نعم. لا يستويا أي الحرير وما مزج معه ظهورا. يقول: فلا يحرم، يعني إذا خلطا واستويا في الظهور، نصف الثوب من هذا ونصف الثوب من هذا، نصف يظهر من القطن ونصف يظهر من الحرير. والصواب خلافه، وهو الوجه الثاني من المذهب، وأنه يحرم، وأنه يحرم إلا ما يأتي استثناءه، لأن حتى لو كان الظهور يستويان فلا يجوز. هذا هو الوجه الثاني في المذهب، ما يستثنى من ذلك إلا أربع أصابع ثمانهم كما يأتي إيضاحه. نعم، واضح لكم الظهور؟ يعني ثوب صنع من مادتين، مادة حرير ومادة أخرى، مادة أخرى يعني نسج، بحيث يظهر فيظهر أجزاء من القطن وتظهر أجزاء من الحرير. فالصواب أنه سواء مستوية والوجه الثاني في المذهب، أو كان الحرير هو الأكثر، أن ذلك يحرم ويأتي الاستثناء. العبرة ليس بالكمية وإنما في الظهور الخارجي، هم هنا داخليا هم يتكلمون عن الظهور، لكن الصحيح أن الظهور لا يباح منه إلا ما كان أسبوعين أو ثلاثة وأربعة فقط. ويأتي تمام الإيضاح في المسألة التي بعد. نعم. ولا الخز وهو ما سري بالإبريس وألحم بصوف أو قطن ونحوه. الخز جاهز كما هو المشهور في المذهب، وقد لبسه رسول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ذلك أبو داود، ومنها ما رواه ابن أبي شيبة كما قال ذلك الحافظ في أسانيد جيدة. ما هو الخز؟ الخز شرحه المؤلف بقوله: ما كان سديه حرير، إبليس يعني حرير، وألحم بصوف، سدي بإبليس، يعني أتينا إلى الحرير وجعلناه هكذا طولا. تعرفون النسج، يأتون بالخيوط مثل من حرير ويأتون بها هكذا طولا، ثم يأتون عرضا بنوع آخر. الآن الذي يكون عرضا يغطي ما كان طولا، ولذا أنت لا يظهر لك الحرير حتى تشققه، واضح؟ يعني إذا شققته تضحك خيوط الحرير. إذن من الباطن لبس هكذا من الباطن، ومن الظاهر الذي يظهر تظهر اللحمة فقط، وأما السدى فهذا داخل لا يرى لا من داخل الثوب ولا من ظاهر، هذا يسمى بالخز، وهذا جائز. وجاء فيه أيضا في أبي داود حديث عن ابن عباس رضي الله عنه، حديث حسن، وأنه لا بأس به. نعم. أو لبس الحرير الخالص بضرورة أو حكة أو مرض أو غم أو حرب ولو بلا حاجة. نعم، لبس الحرير الخالص، حرير خالص لضرورة برد أو حكة، فنصحه الأطباء أن يلبس الحليب أو ما في حكة أو ما مثل مثلا جرب أو نحو ذلك بحيث أنه يحتاج للبس الحليب يخفف عنه. هذا جاء في الصحيحين. وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف الزبير في سفر في ثوب الحرير في قميص الحرير من حكة كانت به. نعم. ولو بلا حاجة أي كان الحرير حشوة أو حرب. الحرب تلبس في الحرير ما يلبس بطانة. البطانة ما تطرف عليه يلبس ظهارة. يعني إذا جاء ليلبس العرض قال أعطوني ردائي رداء الحرير ليلبسه ليظهر لهم قوة أهل الإسلام يظهر لهم قوة أهل الإسلام. نعم. أو كان الحرير وإذا كان معاوية لما مات عمر رضي الله عنه وأنكر عليه ما كان فيه من القصور والتي كانت في الشام فبين له معاوية رضي الله عنه أن مثل هذا فيه إظهار لقوة أهل الإسلام لأن الشام كانت ثغرة كانت ثغرة. نعم. جرب عندي أو حرب عندي جرب لا هنا الصواب حرب. أو كان الحرب الجرب يدخل في مرض الصواب أو حرب. نعم. أو كان الحرير حشوا لجلباب أو فرش فلا يحرم لعدم الفخر والخيلاء بخلاف البطانة. نعم. الحشو ما في مانع مثل إنسان يتوسد وسادة حشوها حرير. الآن الحرير حشو تفرقون أنتم بين البطانة وبين الحشو. نعم. حشو من داخل لا يرى لا ظهارة ولا بطانة هذا جائز. أما لو أن رجل فصل ثوب وجعل من فوق قطن ومن داخل حرير ما حكم ذلك؟ يحرم. هذه بطانة واضح؟ يحرم هذه بطانة. ولذا السدى كما ذكرت لكم سابقا السدى يكتب الخيوط ثم تداع عليها نعم القطن فتكون من داخل خطوط من داخل واضح هذا؟ ما تظهر مع الجنتين الحمد لله. لا ما تظهر الحديث ما تظهر ويحرم لباس صبي لا يحرم على رجل وتشبه رجل فينزع عن الصبي كما يؤمر بالصلاة ويؤمر بالواجبات الشرعية فكذلك يتجنب المحرمات. نعم. وتشبه رجل بأنثى في لباس غيره وعكسه. نعم. فلا يجوز للرجل أن يتشبه بالمرأة ولا للمرأة أن تتشبه الرجل مثل النعال مثل النعال تسمى مساجدية أو نحو هذا الاسم هذه لا تلبسها المرأة لأن هذا من لبس الرجال. هناك مثلا أشياء تختص بالنساء وأشياء تختص بالرجال فلا يتشبه هؤلاء بهؤلاء ولا تتشبه هؤلاء النسوة بهؤلاء الرجال هذا محرم للحديث المتفق عليه. أو كان الحرير علما وهو طراز الثوب أربع أصابع فما دون أو كان رقاعا. أربع أصابع مجموعة فما دون هذا جائز. هذا جائز أربع أصابع فما دون يعني وضع خط هنا خط من الحرير يبدأ مثلا من هنا إلى أسفل الثوب خط واحد ثم خط مثلا من هنا واحد هذا عرضه أصبعان وهذا عرضه أصبعان كم المجموع؟ أربعة أصابع جائز الطول الأول إلى آخره لو كان من أوله إلى آخره هذا لا حرج فيه. ولذا جاء في حديث عمر في الصحيحين إلى موضع أصبعين أو ثلاث أو أربعة. نعم. أو كان لقاعا يرقع به الثوب من حرير ما في مانع ترقع ثوبك بقطعة مثلا من حرير. نعم. أو لبنة جيب. نعم. وهو الزيق والسدف فراء. نعم معروف الجيب الجيب هو هذا نسميه الطوق هذا يسمى الجيب هذا الآن كم عرضه أسبوعين مثلا أو ثلاث لو وضعته من حرير لا بأس بذلك وكان كانت جبة النبي صلى الله عليه وسلم كما في أبي داود وأصله في مسلم كانت يعني مكفوفة نعم الجيب والكمين والفرجين نعم بالديباج بالديباج فلا حرج في ذلك أربعة أصابع المجموع فما فما دون نعم والسجح فراء والسجح فراء يعني الفروة حاشية الفروة مثل زري مثلا المشلح زري المشلح يكون من حرير لكن ما يتجاوز مجموعه كم أربعة أصابع نعم وسجح فراء جمع فروة ولحوها مما يسجف فكل ذلك يباع من الحرير إذا كان قدر إذا كان قدر أربع أصابع فأقل لما روى مسلم عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة ويباح أيضا كيس المصحف وخياطة كيس المصحف طبعا من حرير لا بس تعظيما للمصحف نعم وخياطة به وأزرار نعم تخيط به معروفة أنتم تعرفون الإبرة يكون فيها خيط دقيق جدا لو كان هذا من حرير تخيط به الثوب ما في مانع يعني لو كان الخياط الذي يخيط الثياب يضع الخيوط هذه الدقيقة يضعها من حرير لا حرج هذا شيء يسير وكذلك أزرار مثلا أزرار تكون من حرير لا بأس بذلك نعم ويكره عند شيخ الإسلام يجوز كذلك من الذهب مثل هذا من الذهب لما جاء في سنن النسائي مسلم نهى عن الذهب إلا مقطعا فإذا كان يسيرا تابعا لغيره فيجوز مثل الزري مثلا من ذهب أو نحو ذلك أو يضع مثلا مثل الأزرار من ذهب ونحو ذلك نعم ويكره المعصفر في غير إحرام نعم هذا هو المذهب فالمعصفر الذي يصبغ به العصفر يجوز في غير إحرام أما المحرم فيجوز في المذهب وهو منصوص أحمد أن يلبس المعصفر والذي يترجح النهي مطلقا عن المعصفر النبي يعني سلم لما رأى على ابن عمر ثوبين معصفرين قال أمك أمرتك بهذا رواه مسلم فالصحيح والمنع من ذلك مطلقا العصفر يجعل الثوب أحمر يجعل الثوب أحمر ويأتي أن الأحمر الخالص أنه يكره في المذهب والراجح التحريم نعم ويكره المزعفر للرجال لأنه صلى المزعفر للرجال الذي يصبغ بالزعفران فيكون أصفر والقول الثاني أن الأهل سمناها عن التزعفر للرجال والراجح أن هذا النهي ومذهب المالكية أنه يكون لي نعم لا الراجح أن هذا يكون في الإحرام فقط للمحرم فقط تزعفر للرجال يحرم على المحرم أما غير المحرم فله أن يتزعفر له أن يعني يلبس ابن سلمة كما في أبي داود والنسائي صبغ لبس ثوبا مصبوغا بالزعفران والصفرة هذه كما في أبي داود والنسائي كان يسلم يلبس الثوب المصبوغ الصفرة وكان أحب شيء إليه عليه الصلاة والسلام فلا مانع من الثوب المصبوغ بالزعفران أو بأي صبغ أصفر أما على المحرم فلا لأن فيه طيبا نعم ويكره الأحمر الخالص يكره الأحمر الخالص أما إذا كان الأحمر مثل الشماغ هذا فيه خطوط بيض فلا يكره ولذا جاء في الصحيح وسلم لبس حلة حمراء ذكر ابن القيم أنها من برد اليمن وهي فيها خطوط سود يعني العادة أنهم يأتون بالأحمر ويضعون فيه خطوط سود يعني ليست خالصة فلا يكره مثل لبس الشماغ هذا اللي فيه خطوط حمر أو نقط حمر أو كذلك يلبس حلة حمراء لكن فيها خطوط سوداء أو بيضاء أما الأحمر الخالص فإنه يكره والأقوى التحريم نعم والمشي بنهر واحدة نعم جاء الحديث المتفق عليه بكراهية ذلك نعم وكول ثيابه فوق نصف ساقه. نعم، لأن عزرة المؤمن إلى نصف الساق. نعم. وتحت كعبه بلا حاجة. وتحت كعبه بلا حاجة. نعم. يعني المذهب كما تقدم لكم أن إسبال الثوب يكره. يكره ولا يحب. والأقرب هو التحريم. نعم. وللمرأة زيادة إلى ذراع. نعم، يلخينه ذراعا كما في حديث أم سلمة، تلخي ثوبها يجر، هذا هو الأفضل. نعم. ويكره لبس الثوب الذي يصف البشرة للرجل والمرأة. نعم. يعني يبين حال الجلد، لون الجلد. نعم. وثوب الشهرة. ثوب الشهرة الذي يلبسه الذي يريد الترفع على الناس، يشتهر، يعني يريد أن يكون له ما يتميز به عن الناس، يترفع عليهم به. أو يلبس ثوباً يظهر فيه التزهد، فإن هذا ينهى عنه، هذا له ثوب شهرة. وهو ما يشتهر به عند الناس ويشار إليه بالأصابع. وعند شيخ الإسلام يحب هذا اللبس، لبس الشهرة. ومنها من شروط الصلاة اجتناب النجاسات. من شروط الصلاة اجتناب النجاسات، يجتنبها في بدنه وثوبه وبقعته. حيث لم يعفى عنها بدن المصلي بدنه، حيث لم يعفى عنها، يعني إذا كانت النجاسة معفو عنها. فالحمد لله، إذا مثل مثلا اليسير الذي يعفى عن مثله، يعني على الخلاف بين العلماء في ما الذي يعفى عنه من يسير النجاسات، فاليسير هذا معفو عنه، مثل الرشاش، مثل رشاش دم على ثوب يسير، هذا معفو عنه. نعم. حيث لم يعفى عنها تقدم الكلام على مسألة العفو في إزالة النجاسة. نعم. حيث لم يعفى عنها ببدن المصلي. ببدن، يعني متعلق باجتناب النجاسة، ببدن المصلي وثوبه وبقعتهما. نعم. ببدن المصلي وثوبه وبقعتهما وعدم حملها لحديث تنزل. وقعت ماذا؟ وقعت البدن وبقعت الثوب، لأن أحيانا الثوب يكون مسيق، فبقعت الثوب وبقعت البدن. نعم. لحديث تنزل. وعدم حملها، مثل لو حمل قارورة فيها نجاسة، مثل تحليل أو غير ذلك، لا تصح صلاته. نعم. لحديث تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، وقوله تعالى وثيابك فطهر، فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها ولو بقارورة لم تصح صلاته، فإن كان معفوا عنها كمن حمل مستجمرا أو حيوانا طاهرا صحت صلاته. نعم. إن كان معفوا عنها كمن حمل مستجمرا، عنده الطفل هذا استجمر، الآن النجاسة نجاسة التي تبقى بعد الاستجمار هذه معفو عنها، لكن لو حمل الطفل وعليه حال تسمى بالحفاظة هذه وفيها نجاسة ما تصح، وهذه تنبه عليها النساء والرجال، قد يحمل الطفل وفي ثوبه نجاسة فتبطل الصلاة بذلك. نعم. يعني إذا علم على الصحيح. نعم. إذا تعلق أثناء السجود. إيه؟ يعني إذا تعلق هذا يعني شيء يسير يبعده برفق. نعم. يبعده برفق، لكن لو أطال هذا وهو نجس تخفى عليه النجاسة فلا يبقى. أو لاقى نجاسة لا يعفى عنها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته لعدم اجتنابه النجاسة. لاقى بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته. نعم. وإن مس ثوبه ثوبا أو حائطا نجسا لم يستند إليه أو قابلها راكعا أو ساجدا ولم يلاقها صحت. نعم. يقول وإن مس ثوبه ثوبا هذا رجل عليه ثوب نجس بجوارك وأنت متصل به، فثوبك يمس ثوبه، هذا ما يضر حتى لو كان ثوبه نجسا، ما دام ثوبك لم يتنجس، ما تلمس النجاسة نفسها، تلمس الثوب النجس، هذا ما يؤثر. أو أنت في خلف ظهرك حائط، والحائط فيه نجاسات هنا وهنا، وأنت يعني ثوبك يلامس هذا الحائط، هذا فهذا لا يضر ما دام الثوب لم يتنجس، لكن لو استندت على الحائط النجس أصبح الحائط النجس ملاصق كأنك حامل له لما استندت إليه، أو استندت إلى هذا الرجل الذي ثوبه نجس. بعض الناس يكون بجواره ابن فيتحمل على ابنه مثلا، يعني يشق عليه القيام فيتحمل على ابنه ويكون ثوب الابن نجس، أصبح الآن كأنه بطعة. واضح؟ إذا مجرد ملامسة الثوب أو الحائط لا تضر، لكن إذا استند إلى الحائط أو استند إلى الثوب لا فلم تصح. نعم. وإن ميرض النجسة أو قابلها راكعا أو ساجدا ولم يناك كذلك، يعني وأنت راكع تقابله لكن ليست في موضع، يعني ليست في موضع بدنك، هذا لا يضر. نعم. وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا صفيقا أو بسطه على حيوان نجس أو صلى على بساط باطنه فقط نجس كره له ذلك. نعم. لاعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه. نعم. مثل ما تسمى الآن كرام الله البيارة هذه التي هي فيها نجاسات تكون طبقة اسمنتية فوق، طبقة اسمنتية فوق ما يمثلها، ما يمثلها. نعم. أو إنسان مثلا ما وجد إلا مكان نجس فرمى ببساطه فوق النجاسة وصلى، النجاسة أسفل الثوب، أسفل البساط، أسفل البساط، لكن أعلى البساط طاهر، هذا ما يمثل. لكن لو كنت تشرب النجاسة البساط بحيث أن البساط يتنجس وتتشربه، لأن بعض البسط تكون طبقة قوية ما يؤثر، أو تسمته بالإسمنت أو نحو ذلك هذا لا يؤثر، لكن المؤلف يقول يكره هذا المذهب. نعم. شيخ حسن الله شيخ، شيخ حسن الله شيخ، الفرق بين الشيخ أنه استند على جدار النجس أو أن وضع البساط فوق النجاسة، وجه التفريق الشيخ في الأولى قال تبطل الصلاة وفي الثاني يكره. هنا هو يستند إلى شيء نجس، أما هنا الفراش ليس بنجس، الفراش يعني يصلي عليه الآن الجدار استند إليه الجدار نجس، لكن الفراش هنا ليس بنجس، النجاسة تحت. ولذا لو كان الجدار ليس نجسا لكن الجدار من الخلف فيه نجاسات ما يؤثر عليه، يعني لو كان الجدار موضوع على نجاسات مثل مثلا يجمعون مثلا روث حمر مثلا أو نحو ذلك لأمر يحتاجون وعليها جدار، ها؟ لأن الجدار ليس بنجس، ها؟ ليس بنجس، لكن في الباطن فيه نجاسة. واضح؟ كم استند الشيخ على صبي مثلا حامل في قابورة نجاسة ما لا تبطل صلاة، استند إلى إيش؟ إلى مثلا صبي أو شخص حامل معه في جيب في قابورة، لا إذا كان في معه نجاسة واستند إليه أصبح يعني كأنه بقعة له، لأن هذا الرجل يحمل، لأن هذا الرجل الآن يحمل النجاسة. نعم. صحت لأنه وصحت لأنه ليس حاملا للنجاسة ولا مباشر لها، وإن كانت النجاسة بطرف مصلى متصل صحت الصلاة على الطاهر. وإن كانت بطرف مصلى متصل به صحت، عندك سجادة تصلي عليه في طرف السجادة نجاسة، لكن أنت تضع يديك وقدميك على مكان الطاهر لكن في طرفها بوصى بما يمثل هذا، ما يمثل هذا. نعم. ولو تحرك النجس بحركته، ولو كان النجس يتحرك بحركته. نعم. وكذا لو كان تحت قدمه حبل مشدود في نجاسة وما يصلي عليه منه طاهر، لو تحرك النجس بتحرك، نعم، بتحرك هذا الفراش. وكذا لو كان تحت قدمي حبل مشدود في نجاسة وما يصلي عليه منه طاهر، يعني حبل مربوط مثلا بأشياء نجسة بكلب، لا مثلا بكلب أو نحوه، والآن أو مغموس قد يكون طويل بحيث أنه مغموس بنجاسات مربوطة بشيء، مثل بعض الناس مثلا يعمل في تنظيف الأماكن النجسة قد ربط حبلا من الداخل ثم أن الحبل أمسكه هو وضعه بين رجليه وهو يصلي، الطرف هذا الطاهر الذي إليه هذا ما يؤثر إن لم يكن متعلقا به بيده أو وسطه بحيث ينجب معه بمشيه فلا تصح لأنه مستتبع لها فهو كحاملها. هذا هو المذهب، يقول إن كان الحبل مربوط بنجاسة والنجاسة تنجر بمشي، لو مشى انجرت النجاسة، مثل الكلب، الكلب ينجر بمشي، فيقول إن الصلاة تبطل لأنه يكون لأنه استتبع النجاسة كأنه حامل له. وأما إذا كان هذا الشخص، وأما إذا كان هذا الشيء المربوط مثل سفينة نجسة ثقيلة، هذا ما يؤثر، الحبل مربوط بسفينة والسفينة نجسة فلا يؤثر لأنها ما تنجر بمشي، لكن هذا تفريق غير مؤثر. الصحيح سواء جرت أو لم تنجر كما اختاره ابن سعدي وابن عثيمين، وهو قول ثاني في المسألة، يعني أنه لا فرق بين أن تنجر أو لا تنجر. فلو ربط كلبا وهو يصلي بالحبل ويصلي ومعه الحبل فلا يؤثر، فلا يؤثر هذا لأنه لا يعد حاملا للنجاسة. وإن كان سفينة كبيرة أو حيوان، حتى ما سأل عنه بعضكم قبل قليل فيما إذا كان يستند، لو كان النجاسة ليست إليه، ليست النجاسة إليه، مثل يكون في جنبه الأيسر مثلا وهو بجانبه الأيمن وجانب الأيسر قارورة فلا يؤثر. هذا مثل لو صلى على فراش وأسفل الفراش نجاسة. نعم شيخ التفريق شيخ إذا استند على شخص بيده نجاسة، هو استند على جدار النجاسة من جهة أخرى. الصحيح ما فيه، وإن كان سفينة كبيرة أو حيوانا كبيرا لا يقدر على جره إذا استعصى عليه صحت لأنه ليس مستتبع لها. واضح هذا الفرق يعني عن المذهب. المذهب حبل مربوط بشيء ثقيل ما يمشي معك ما يؤثر، مربوط بشيء خفيف يمشي معك يؤثر إذا كان هذا الشيء خفيف نجيسا، لأن الذي يهمنا في هذه الدروس كما ذكر سابقا ضبط المذهب. ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها أي النجاسة فيها أي في الصلاة لم يعدها لاحتمال حدوثها بعدها. رأى عليه نجاسة بعد صلاته، بعد ما صرف من الصلاة دخل البيت وجلس التفت إذا في مثلا في ثوبه نجاسة وهو لا يدري هل هذه النجاسة كانت في الصلاة أو أنها حدثت بعد الصلاة. واضح المعنى، يعني هو لا يدري هل هذه النجاسة كانت في الصلاة أو أنها حدثت بعد الصلاة، فهنا لا يضر هذا ولا يحد الاحتمال أنها حدثت بعد الصلاة. نعم يكون عنه هنا بغلبة الظن. هو سيأتيكم أنه حتى لو علم أنها في الصلاة على الصحيح، أنه لو علم أنها في الصلاة على الصحيح ما دام أنه نسي فلا يؤثر أو جهل. فلا تبطل بالشك وإن علم أنها أي النجاسة الأصل أنها لم تكن في الصلاة والأصل صحة الصلاة فلا يعلم هنا بالتحري. نعم. لكن يأتي بعد ما يزيد المسألة إيضاحا وهو قوله. نعم. وإن علم أنها أي النجاسة كانت فيها أي في الصلاة لكن جهلها أم نسيها أعاد. يقول لا، أنا أعلم أني صليت بالثوب النجس لكني نسيت أو جهلت هذه الرطوبة التي في ثوبي أنا ما انتبهت، لكني متأكد أنها كانت قبل الصلاة، أنا لم أنظر إليها، دخلت في دورة المياه وشعرت بالرطوبة التي تصيب ثوبي من الخلف لكني ما أعطيت هذا بالا ولم أنظر إليه، فلما انتهيت من الصلاة وخلعت الثوب وعلقته فإذا هذه الرطوبة نجسة. واضح؟ أو نسي، يقول أنا أعلم أن ثوبي نجس وصليت فيه ناسي، نسيت سأغسله. نعم، إذا جاءت الصلاة الأخرى فنسيت، وحضرت الصلاة وأنا يعني مشغول بأمر فلم أتذكر وصليت، فالمذهب أنه يعيد وعند شيخ الإسلام هو الرواية والصواب أنه لا إعادة عليه، لا إعادة عليه. من صلى في ثوب النجس ناسيا أو جاهلا فلا إعادة عليه، لحديث أبي داود لما صلى وسلم وفين عليه أذى أو قذى فخلعهما وهو يصلي ولم يستأنف الصلاة من أولها. نعم. ولأن القاعدة عندنا أن نفرق بين ترك المأمور وفعل نعم المحذور، ترك المأمور وفعل المحذور. رجل صلى بلا وضوء ناسي، ماذا ترك؟ ترك مأمورا أو فعل محذورا؟ ترك مأمور، ترك مأمور، هذا تبطل صلاته، عليه أن يعيد، عليه أن يعيد. فعل محذورا ناسيا، صلى وعلى ثوبه نجاسة ناسيا، هذا فعل محذور ولا ترك مأمور؟ فعل محذور، صلى وعلى ثوبه نجاسة فعل محذور في الصلاة. مثل الآن في فهذا لا يعيد. مثل الآن في الصيام، رجل أكل ناسيا هذا فعل محذور، فعل محذور لا تطلس الصيام. في الحج رجل تطيب ناسيا لا يجب عليه، لا تجب عليه الفدية على الصحيح. واضح فرق بين فعل المحذور وترك المأمور. نعم. ومن جبر عظمه بعظم، ومن جبر عظمه بعظم النجس أخيط جرحه بخيط النجس وصح لم يجب قلعه من مع الضرب بفوات نفس أو عضو أو ضرب. نعم. يقول رجل جبر عظمه بعظم النجس أو خيط جرحه بخيط نجس، اكتشف أن الخيوط هذه التي خيط بها جرحه أنها نجسة وزال عن هذا داء أو نحو ذلك، لم يجب قلعه مع الضرب، لم يجب قلعه مع الضرب. نعم. ولا يجب، يعني يضره ذلك، يضره القلع، لم يجب القلع. يقول ولا يتيمم له إن غطاه اللحم، يعني إن غطى اللحم هذا العظم أو غطى الخيوط اللحم كذلك، الآن هنا الآن الجلد الظاهر ما هو طاهر فيغسله ولا يتيمم. لكن لو كان بارز العظم النجس أو بارز الخيوط النجسة فهنا يتيمم عن ذلك. وإن لم يخف ضررا لزمه القلع. نعم. مثل الآن تسحب سحبة في العمليات، توضع مثلا بعض يعني الأشياء بالأصل أنها ضائبة، لكن المقصود أنها تسحب وتخرج من الجسم بعد أن نعم ينجبر. نعم. وما سقط من رأي من آدمي من عضو أو سن فهو طاهر فعاده أو لم يعده. نعم. عظم الإنسان وسن الإنسان طاهرة، طاهرة ليست نجسة. رجل وهو يصلي حرك شيئا من أضراسه الفرفاء وقع وبقي في فيه أو سقط في جيبه، هذه السن ما يضر هذا، لأن سن الإنسان طاهر وسائر ما يقع من الإنسان طاهر، لأن ميتة الإنسان طاهرة أو نجسة طاهرة، فما دام أنها طاهرة فكل أجزاء الإنسان نعم طاهرة. نعم. لأن ما أبين من حي كميتته وميتة الآدمي طاهرة، وإن جعل مبدع سنه سن شاة مذكى فصلاته معه صحيحة ثبتت أو لم تثبت. يعني وضع سن شاة تأتي هذه، نعم نعم ما ذكروها إلا أنها تأتي، فوضع سن شاة مكان سنه فسن الشاة نعم طاهرة، سن الشاة طاهرة. يقول مذكات، ما دام انها مذكات فهي طاهره، فصلاته معها صحيحه ثبتت او لم تثبت، قد ما تثبت او قد تثبت فلا يضر هذا. ووصل المراه شعرها بشعر حرام، المراه لا يحل لها ان نعم ان تصل شعرها بشعر، يسمى لعنه الواصله. واضح؟ نعم. ولا بأس بوصله بقرامل وهي الأعقصة. يعني لو كان ليس شعرا، ليس شعر امرأة لكن وصل بصوف أو وصل بقطع من حرير أو نحو ذلك فلا حرج في ذلك، هذا هو المذهب. يقول وتبقى أفضل خروجا من الخلاف. من العلم العلماء من يقول لا الوصل حتى ولو كان من حلم أو من صوف. والذي يظهر أنه كان على صفة الشعر بحيث أنه يكون كالشعر فالذي يظهر أنه يمنع منه. وأما إذا كان لون آخر أو شكل آخر يختلف عن الشعر فلا حرج في ذلك. أما المذهب فعندهم وصله بغير الشعر أنه جائز، لكن ترك هذا أفضل خروجا من الخلاف. ولا تصح الصلاة إن كان الشعر نجسا، مثلا بعض النساء تضع خيوط في شعرها لكنها واضحة ليست من الشعر، لا لونها ولا مادتها، فلا يظهر أنه يمنع من ذلك، من هذا ليس فيه تلبيس. ولا تصح الصلاة بلا عذر فرضا كانت أو نفلا، غير صلاة جنازة في مقبرة بتثبيت الباء، ولا يضر قبران ولا ما دفن بذلك. ولا تصح الصلاة بلا عذر، بلا عذر مثل حبس مثلا في مقبرة. أما إذا كان له مندوحة أن يخرج من المقبرة، إنسان محبوس في المقبرة ما له مكان يصلي فيه إلا هذا المكان، هذا يصلي ضرورة. يقول فرضا كانت أو نفلا غير صلاة الجنازة، حتى النافلة لا تصلى في القبر. المقبرة حريمها وفناؤها يتبعها، الآن تصور كل ما داخل السور هذا من المقبرة، كل ما داخل السور الآن من المقبرة، قبل ذلك قد ما تصور، فيكون حريمها وفناؤها المتصل بها هذا لا تصح الصلاة فيه. أما صلاة الجنازة مثل تصلي على الميت في قبره أو تصلي عليه عندما ينزلونه من السيارة قبل أن يدفن لا بأس بذلك. نعم، يقول بتثبيت الباء. نعم، ولا يغر قبران، يقول المؤلف لا يغر قبران. والقول الثاني هو الصواب أنه يضر ولو قبر واحد، لأنه يصدق أن مقبرة ما دام أن فيه قبرا ولو قبرا واحدا، وهذا حسن لمادة الشرك، هذا الصواب الذي اختاره جماعة من المحققين من أهل العلم كالشيخ محمد بن عثيمين وغيره، وهو القول الثاني في المسألة. لكن إذا لم يدفن في المقبرة مثل أن توضع تحدد، لكن ما يدفن فيها إلى الآن، ما بودي فيها، ما في مانع يصلى فيها، عندما ما فيها قبر هذا يصلى فيها. نعم، المسجد إذا وضع فيه قبر يوجب نبش هذا القبر إن كان حديثا، وإن كان قديماً يسوى في الأرض، يعني ما يبرز. القديم انتهى الآن، القديم انتهى أصبح تراباً رميماً، فماذا نفعل في القبر؟ نسويه، نأتي يعني مثلاً القبور التي تكون في بعض مساجد المسلمين يؤتى فتكسر هذا البناء ويسوى في الأرض بلغ، مثل البلغ، واضح؟ وأما إذا كان جديداً فإنه ينبش، ويأتي تفصيل ذلك في الكلام على الجنائز. وإذا بني المسجد نفسه في مقبرة فيجب هدم المسجد، بني على قبر فيجب هدم المسجد، وإن بني معا بني معا فيجب كذلك هدم المسجد. نعم، المسجد النبوي فيها قبر الرسول لا لا لا ما مزول، حجرات النبي صلى الله عليه وسلم هذه خارج المسجد، الحجرات هذه ليست من المسجد، ولذا بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم وبين المسجد نعم من جهة الخلف 5 أسوار، وكذلك من الجهات، مثل أن لو بنيت غرفة داخل مسجد مقفلة ولا صلة لها بالمسجد، لها يعني باب، فهذه منفصلة عن المسجد، يعني ليس لها حكم المسجد، لكن لما وسع المسجد وصلوا إليها لا ينبش قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ففعلوا هذا اجتهادا منهم، وإلا فإن الواجب في الأصل أن يبعد هذا، لكن المقصود هنا أنه لا يعد داخل المسجد، وأجوبة أهل العلم كثيرة في هذا الباب، ليس هذا الموضع الكلام فيها. ولا في حش بضم الحاء وفتحها وهو المنحار، ولا في ولا حش، حش يعني تخطى فيه الحاجة والملحاف، هذا ما تصح الصلاة فيه. نعم، ولا في حمام داخل. في مغتسل الحمام، ومن الحمامات هذه التي يعني تغسل فيها الأبدان، يغسله مثلا يوضع المنظفات ونحو ذلك، يعني الحمامات التي تستأجر للغسيل، هذه داخلة في هذا الباب، هذه لا يصلى فيها، لأنه لا يؤمن من وجود نجاسات. ولذا فإن الشياطين تأوي إليها، ولذا جاء في الحديث الأرض كلها مسجد إلى المقبرة والحمام، رواه الترمذي. ولا في حمام داخله وخارجه وجميع ما يتبعه في البيت. داخل وخارج، لأن أحيانا يكون في مكان يدخله الشخص ويصب الماء على جسده، وفي مكان يجلس فيه ويأتون له مثلا بالصابون ويدلكون مثلا رجليه وإلى آخر ذلك، ويكون هذا كله يسمى حمام، هذا كله يسمى حمام، لا تصح الصلاة فيه. وأعطاني إبل وأحدها وواحدها عطن بفتح الطاء وهي المعاطن جمع معطن، بكسر الطاء وهي ما تقيم فيها وتأوي إليها. نعم. ولا في موصول تأوي إليها، يعني يسمى ابن واحد، يسمى ابن واحد، تأوي إليها وتقيم فيها. نعم. لكن الذي إذا ما تلد إلى الماء تشرب من الماء، هذا المكان يصلى فيه، وكذلك عند مرورها حين إمارة في مكان تشبع مثلا من الربيع أو تجد حرا فتجلس، هذا لا ليس بمرح، هذا يصلى فيه لو كان في بعض الروث، حتى لو كان في الروث، لأن الروث طاهر، هو ليس من أجل الروث، لأن الروث طاهر، ولكن هذا من في المراحل الذي تأوي إليه، حتى لو كان نظيف، قد يكون بعض الناس ينظفه مثلا، نعم، حتى لو كان نظيفا من الروث. نعم. ولا في موصوب ومجزرة ومزبلة وقايا وقريق. ولا في موصوب على المذهب، فلا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة على المذهب. نعم. ولا في أسطحة ومجزرة ومزبلة وقايا الطريق، هذه كلها ينهى عن الصلاة فيها، ولا تعمل من يعني النجاسات، ولذا تأوي إليها الشياطين، ومثل ذلك قارعة الطريق الذي تقرعه الأقدام، ولذا تجد الذي ينام في قارعة الطريق قد لا يطمئن في نومه، ويتأذى لأنها تأوي إليها الشياطين، هذه الأماكن التي تطرقها الأقدام تمر عليها، هذه كلها على المذهب، لأنه لا يؤمن من وجود نجاسة في قارعة الطريق والمزبلة والمجزرة، المجزرة يكون فيها دماء، والمزبلة يكون فيها قاذورات، ويكون من هذه القاذورات نجاسات، هذه كلها لا تصح الصلاة فيها كما هو المذهب. نعم. ولا في أسطحتها، أي أسطحة تلك المواضع، ولا في أسطحتها، سطح مثلا هذه الأشياء في المذهب لا تصح الصلاة في أسطحتها، هذا هو المذهب. القول الثاني أنه تصح على أسطحتها سوى القبر، لأنه يدخل في المقبرة، فالقبور هذه مثل المقبرة نفسها يدخل فيها السطح، لكن بعض الناس يكون عندهم حاجة في بعض البلدان، فلا يجدون مكان يدفنون فيه موتاهم إلا في الأرض السفلى، يعني في القبو يدفنون موتاهم، وهم يسكنون ويعيشون في الأدوار الفوق، فهنا تصح الصلاة فوق، لأن هذا لا يدخل في اسم المقبرة عرفا، لكن مثلا المقبرة عندنا تجد فيها سطح، فيها غرفة مثلا من غرف يبنى فيها وفيها سطح، السطح تبع للمقبرة، إذن هذا يرجع فيه إلى العرف. نعم. ولا وسطح نهر، وسطح نهر، لكن الذي في الإقناع هو الصواب خلاف سطح النهر، النهر مثل أن الجسور اللي توضع في الأنهار، المذهب لا تصح الصلاة في هذا الجسد، لأن الصلاة فوق الماء لا تصح، ما يمكن أن تتقف على الماء وتصلي، فمثل ذلك السطح، مثل ذلك لو بني عليه، لكن الصواب قطعا خلاف هذا، هذا القول ضعيف، والصواب هو ما مشى عليه صاحب الإقناع أن الصلاة على سطح النهر تصح. نعم. والمنع فيما ذكر تعبدي لما روى ابن ماجه والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلى في سبع ما سبع مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقايات الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. نعم، والحديث وإن كان ضعيفا لكن المعنى كما تقدم لكم صحيح. نعم. وتصح الصلاة إليها إلى تلك الأماكن مع الكراهة إن لم يكن حائل. يقول تصح الصلاة إليها أي إلى هذه الأماكن كلها. والقول الثاني ورواية أحمد أن الصلاة إلى المقبرة لا تصح. النبي سلم قال لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور. ولذا لو كان المسجد في قبلته قبر فلا تصح الصلاة فيه على الصحيح، حتى يكون بينهما حائط آخر يوضع سياج ولو من الأشجار. يعني إذا كانت قبلة المسجد مقبرة فيوضع سياج حائط، ولا يكفي على الصحيح مثل مؤخرة الرحل التي تكفي في الستر، فلا بد أن يكون هناك حاجز حتى لا تكون المقبرة قبلة للمسجد. ومثل ذلك الحش ونحو ذلك، لأنها تأوي إليها الشياطين والشياطين تقطع العبد صلاته، لكن هنا يكفي مثل مؤخرة الرحل. وعلى ذلك فلو صليت في بيتك إلى بيت الخلاء، فإذا كان بينك وبينه مثلا دولاب أو شيء أو يفصل أو مثل أو مركع شيء يفصل، فإن الصلاة تصح. نعم. وتصح صلاة الجنازة والجمعة والعيد ونحوها بطريق لضرورة وغصب. نعم، الطرق تقدم أن قارعة الطريق لا يصلى فيها على المذهب، لكنه يستثنى من ذلك الجمعة والعيد للزحام، وكذا الغصب. ما تروح تستأذن من صاحب الأرض، الأرض هذه للناس، أرض مفتوحة الناس يصلون فيها إذا ازدحموا، ما تقول أبدا استأذن من صاحب الأرض، يعني إذا ازدحموا صلوا في الأرض المغصوبة وفي الطرق. نعم. وتصح الصلاة على راحلة بطريق وفي سفينة ويأتي. نعم. ولا تصح راحلة في طريق يصح، وفي سفينة ويأتي، يعني الحنابلة قالوا لا يصح تصلي على سطح النهر مثل الجسر ثابت، لكن السفينة عندهم حاجة فلا بد أن تصح لأنها حاجة، لكن الصحيح أنه لا فرق. نعم، تصح في السفينة وعلى الجسر. نعم. ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها والحجر من الفريضة. لا تصح في الكعبة ولا فوق الكعبة، هذا في الفريضة، لأنه لا بد أن تستقبل هذه البنية، أن تكون هذه البنية أمامك، فلا يصح أن تصلي نعم الفريضة في الكعبة في وسطها ولا فوقها. والحجر منها، الحجر هذا داخل في الكعبة، لا بد أن تكون بين يديك القبلة، واضح؟ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. نعم. وإن وقف على منتهاها بحيث لم يبق وراءه شيئا منها. وقف على منتهى، يعني الباب مفتوح ثم انه رجع حتى صار كأنه جدار، يعني على وزن الجدار، ما بقي شيء خلفه، فيقول انه يصح. يصح لأنها تبقى تكون بين يديه. أو وقف خارجها وسجد فيها، يعني خرج من الباب صلي الفرض مثل زحام أحيانا أو غير زحام، ثم إنه يصلي فالسجود يكون فيها، قال لأنه يصدق عليه كذلك أنه مستقبلا له، هذا في الفرض وفي النفي، واضح؟ إذا لابد أن تكون بين يديك، ويجوز أن تصلي مثلا في الباب لكن ما يكون وراءك شيء من البناء، أو ترجع وراء فإذا جاء السجود تسجد نعم داخل الكعبة، لا حرج في ذلك، لكن هذا نادر. وتصح النافلة والمنذورة فيها وعليها باستقبال. النافلة يقول تصح، النافلة تصح، يسمى دخل الكعبة فصلى ركعتين. نعم. وعليها باستقبال شخص منها، أي ما استقبال شخص من الكعبة، لا بد أن تستقبل شخصا منها، إذا صليت داخل الكعبة ما تستقبل الهواء، فلو أن رجل دخل الكعبة ثم استدبر الباب والباب مفتوح، فيصلي إلى الكعبة وليس أمامه إلا هواء، ليس أمامه ولا جزء من أجزاء الكعبة. فالمذهب لا يصح، لابد أن تستقبل شاخصا من البناء. نعم. فلو صلى إلى جهة الباب أو على ظهرها ولا شاخص متصل بها لم تصح. ذكره في المعنى والشرح عن الأصحاب لأنه غير مستقبل لشيء منها، لا بد أن يستقبل من هذا البناء ولو قدرا يسيرا. نعم. وقال في التنقيح اختاره الأكثر، وقال في المغني الأولى أنه لا يشترط، لأن الواجب استقبال موضعها وهوائها دون حيطانها. نعم. والأقارب لا بد من استقبال، ليس الهواء، لا بد من الكعبة أو جزء منها. ففي النافع ففي الفريضة لا بد الكعبة كاملة بين يديك تستقبله، وفي النافلة تستقبل أجزاء منها، إذا دخلت داخلها استقبل أحد الجدران، استقبل أحد الجدران. نعم. لأن الواجب استقبال موضعها وهوائها دون حيطانها، ولهذا تصح على جبل أبي قبيس وهو أعلى منها. ولكن إذا صليت على جبل أبي قبيس فهي بين يديك، لأن الهواء هنا يتبع القرار، وهو أعلى منها. وقدمه في التنقيح وصححه في تصحيح الفروع. قال في الإنصاف وهو المذهب على ما اصطلحنا، لكن عند المتأخرين الأول. يستحب نفله عند المتأخرين، لابد في النافلة أن تستقبل شاخصا منها. نعم. ويستحب نفله في الكعبة بين الأسطوانتين، يعني بين الساريتين، يعني تكون بين الساريتين الموجودتين في الكعبة كما جاء هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وهو المذهب وهو يستحب نفله في الكعبة بين الأسطوانتين وجاهه إذا دخل لفعله صلى الله عليه وسلم. نقف هنا. استقبال الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد.